الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا الشيخ المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد في منسكه قال حفظه الله: الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم. وأما الاستغلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها، ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا في جملة محظورات الإحرام على المحرم. كنا قد قرأنا ثلاثة منها، وهذا هو الرابع، وهو تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، فإن هذا مما يمنع منه المحرم، وهذا في حق الرجال دون النساء. أما النساء فلا بأس بتغطية رؤوسهن، وأما وجوههن فإن المرأة مأمورة بكشف وجهها وإحرامها في وجهها وكفيها، ولكن إذا مر بها الرجال تسدل على وجهها من خمارها الذي على رأسها. وأما الرجال فإنهم ممنوعون من تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمائم هي ما يكون على الرأس، وفي حكمها الطاقية وما يكون على الرأس من أنواع الأغطية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. وهذا مما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية الوجه، من تغطية الرأس والوجه. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية والسيارة والخيمة وما أشبه ذلك من أنواع الأغطية التي يستظل بها الناس ويكونون تحتها كالسقف والسيارات، فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بثوب عند رميه للجمرة، وكذلك نصبت له قبة في نمرة ودخل فيها، وهذا مما يدل على أن المحرم أنه لا بأس أن يستظل وأن يدخل في البيوت وفي السيارات ويكون تحت السقف أو تحت يعني سقف السيارة أو الشمسية التي يتخذها الناس الآن للوقاية من الشمس، وهي لا تكون ملاصقة. وأما إذا وضعها على رأسه كالذين يجعلون الشمسية على رؤوسهم ويدخل رأسه فيها، فإن هذا غطاء ينبغي تجنبه. أما إذا أمسك الشمسية بيده واستظل بها فهذا لا بأس به. نعم. قال المصنف حفظه الله: الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا

وأن يحرموا بإزار ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل ممنوع من لبس المخيط على بدنه سواء ما غطى البدن جميعه كالثيام أو ما غطى جزءا منه كالقميص وكالفنائل كالسراويل أو ما غطى بعض الأعضاء كالشراريب في القدمين والجزم المغطية للكعبين، وكذلك ما غطى الرأس كالعمائم والطواقي وما أشبه ذلك، وكذا ما غطى اليدين من القفازين وغيرهما، فإن الذكور ممنوعون من ذلك في حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم، والقمص ما يكون على الجزء الأعلى من البدن أو تكون على هيئة الثياب الطويلة، ولا العمائم وهي ما غطى الرأس، ولا السراويلات وهي السراويل التي تدخل فيها القدمان، ولا البرانس وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس من الثوب، وهذا معروف في المغرب العربي، ولا الخفاف وهي ما يكون على القدمين من الخفاف التي تكون من الجلود أو من الشراريب الآن المعروفة. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسه خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وإلا إن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما، ثم إنه ذكر بعد ذلك بعرفة وخطب الناس ورخص لهم في من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. قال العلماء والحديث الثاني ناسخ للأول، فإن الحديث الأول بالمدينة والثاني بعرفة، وذهب ونقل ابن قدامة عن بعض أهل العلم أن لفظة وليقطعهما مدرجة في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فسواء ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة بالحديث الآخر، أو وإذا لم تثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الثاني بين واضح في أنه لا يقطع الخفين. قال العلماء لأن هذا فيه إفساد لهما وفيه إسراف، فلا يمنع يعني من لبس الخفين إن لم يجد النعلين، وكذلك المحرم يعني له عقد أطراف الإحرام الرداء أو الإزار إذا احتاج إلى ذلك لحفظ نقوده، أو أن يعقد إزاره خشية أن يسقط، أو أن يعقد رداءه خشية أيضا أن يسقط، فلا بأس بذلك. أما وضع المشابك وما يسمى الآن بالكباسيل بحيث يجعلها من أول الرداء يجعله على هيئة القميص ويقوم بعمل هذه المشابك من أول وضعه على العنق إلى أن ينسدل إلى الجزء السفلي من البدن، فإن هذا هو المخيط، وهذا على هيئة القمص، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ولكن بعض الحجاج يظنون أن المخيط هو ما فيه خياطة، وأنه لا بأس أن يفصل من الألبسة على هيئة البدن بغير الخياطة، وهذا جهل من الصانعين لهذه الألبسة وممن يرتديها من المسلمين، فإن المخيط ليس المقصود به ما دخلت فيه الخياطة، وإنما المقصود به ما فصل على هيئة البدن، ولهذا الآن توجد ملابس يعني مصنوعة على هيئة البدن من غير خياطة مثل بعض السراويل والفنائل، فهذه لا يباح لبسها للمحرم، ولا أيضا يجوز أن يعمل على هيئة السراويل عن طريق هذه المشابك ويعقد ما بين قدميه ويجعل الإحرام على هيئة السراويل، فإن هذا أيضا ممنوع منه، فيجب على الحجاج أن يفقهوا دينهم وأن يعرفوا أحكام الإحرام وأن يتجنبوا هذه الأمور. وأما إذا خشي أن يسقط الإحرام لا بأس أن يعمل مشبك يعني في أعلى الإحرام حتى لا يسقط لا بأس بذلك، وإن تركه فهذا أولى وأفضل وأحوط له. كذلك نبه الشيخ وفقه الله على أن من لم يجد الرداء الإزار والرداء ومر بالميقات وليس عنده لباس أو يكون في الطائرة فإنه يجوز له أن يتزر بثوبه، لكن يجعله على هيئة الإزار لا يدخل بدنه فيه وإنما يلبسه معترضا. وكذلك لو كان معه قميص ولبسه معترضا ولم يدخل يديه في كميه فإن هذا جائز. وكذلك يمكن أن يحرم بأي شيء من الشراشف ومن أنواع الأقمشة الموجودة، ولا يلزم أن يكون هذا الإحرام الآن الذي يشترى وهو من اللون الأبيض، فإنه يجوز أن يحرم الرجل بأي شيء من أنواع الشراشف وأنواع الأقمشة، ولكن إذا وصل إلى مكان ينبغي له أن يشتري الإحرام المعد لذلك، لأن لبس الأبيض أفضل، ولأن الرجال اعتادوا الآن لبس هذا الإحرام فحتى لا يكون متشبها بالنساء في لبس غيره. أيضا نبه الشيخ على أنه لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم والنظارة والساعة، وكذلك لا بأس أن يجعل في عنقه الحقيبة التي يحمل فيها متاعه مثل الحقائب الآن التي تكون لها سيور ويجعلها على كتفه أو على عنقه، فإنه لا بأس بذلك ولو كان فيها خياطة فإن هذا لا يضر. أما المرأة فإنها تلبس ألبستها العادية وليس لها لباس خاص، فإنها تلبس ما شاءت من الألبسة، تلبس السراويل وتلبس الملابس العادية التي تلبسها في بيتها، وكذلك يجوز لها لبس الشراريب، تلبس الجزم والشراريب وكل ما هو مباح لها لبسه في غير الإحرام فإنها لا تمنع منه في الإحرام، وليس لها أيضا لون خاص بل تلبس ما شاءت من الألبسة، إلا أنها تتجنب الألبسة التي فيها زينة لأنها خرجت إلى الحج وهي مأمورة بأن لا تعرض نفسها ولا غيرها لفتنة. وأما إحرامها فيكون في وجهها وفي كفيها، فإنها لا تغطي وجهها ولا كفيها بما يكون على هيئة البدن. أما الألبسة التي تكون على هيئة الوجه للنساء فهي مثل البرقع والنقاب، فإن البرقع يفصل على هيئة الوجه وكذلك النقاب، وكذا ما جاء في حكمه الآن من أنواع الأغطية التي تجعل للنساء ثم تربط من خلف الرأس وتسدل على الوجه وينقب للعينين حتى ترى أمامها، فهذا هو النقاب، وإن كان يعني صنع على غير الهيئة القديمة فإنها ممنوعة منه، ولكن تسدل على رأسها على وجهها من خمارها الذي على رأسها تجعل له فضل وزيادة، بحيث إذا مر بها الرجال أسدلت على وجهها. ولا يلزم أيضا أن تتخذ مانعا يمنع من ملاصقة هذا اللباس للوجه كما تفعله بعض النساء، تتخذ حاجزا طويلا يعني في مقدمة الرأس حتى يمنع من ملامسة غطاء الوجه لوجهها، تظن أن هذا مشروع لها، وهذا غير صحيح، وما كنا نساء الصحابة وأمهات المؤمنين يفعلن ذلك، لأن هذه لضرورة، وإذا مر بها الرجال أسدلت على وجهها من بعض خمارها الذي على رأسها. ولا يلزم يعني أن يتخذ هذا المانع والحاجز الذي يمنع من ملاصقة هذا الغطاء للوجه لأنه للضرورة. وكذلك لا تلبس أيضا القفازين، وهما ما فصل على هيئة اليد بحيث تدخل أصابعها في هذه القفاز في هذين القفازين، ولكن إذا مر بها الرجال أدخلت يدها في كمها وفي عباءتها ومنعت من أن ترى أو أن يرى بدنها من يدين وغيرهما. وهذا كما نقل الشيخ حفظه الله بعض الآثار عن الصحابيات رضي الله عنهن أنهن يسلمن على وجوههن من الخمر التي تكون على رؤوسهن، وذلك حتى لا ترى المرأة من قبل الرجال. وهذا الأمر معروف قديما عند النساء أنهن كن لا يظهرن الوجوه. ويلاحظ هنا أن المرأة في الحج مأمورة بكشف وجهها وإحرامها في وجهها، وكشف وجهها واجب في الحج، ومع هذا إذا مر بها الرجال سترت وجهها. فلاحظوا أثر الحجاب وأنه محتم حتى مع وجود الواجب الشرعي الذي يمنع من تغطية الوجه، إذا مر بها الرجال أسدلت على وجهها. فكيف إذا كانت غير محرمة وهي مأمورة بستر وجهها؟ فإن هذا من باب أولى أن لا تكشف وجهها أمام الرجال. وهذا معروف أنه من أعظم أسباب الفتنة كشف النساء لوجوههن، فإن جمال المرأة في وجهها، وإذا رأى الرجال وجهها لا يكاد يعني يبقى من محاسنها إلا القليل، فإن محاسن المرأة في وجهها. ولهذا إذا رأى أراد الرجل أن يخطب المرأة نظر إلى وجهها، وهذا أمر معروف، فإن محاسن المرأة في وجهها، فإذا كشفت وجهها كانت سبب لفتنة من يراها وينظر إليها، ولربما اعتدي عليها من قبل بعض الفسق أو بعض ضعاف النفوس. ولهذا نقل الشيخ هنا نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال أجمع العلماء على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتستر عليه الثوب، وهذا مما يدل على أن النساء مأمورات بذلك، وأن الإجماع انعقد على هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بدعوى أنها مأمورة بذلك في الإحرام، خاصة في الطواف لكثرة الزحام وكثرة نظر الرجال إليها. لا أقول أنهم يتعمدون، لكن إذا كانت المرأة كاشفة الوجه لا بد أن يقع عليها النظر، فيجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يراقبن الله في حجابهن، وأن يحذرن من التشبه بالكافرات والفاسقات، وليتشبهن بأمهات المؤمنين وبالصحابيات رضي الله عنهم. قال المصنف حفظه الله: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير في هذه الثلاثة، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمسة المتقدمة به لأنها تشاركه في الترفه. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن هذه المحظورات الخمسة أنه يمتنع منها المحرم، ولكن إذا فعلها ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك. وهذه المحظورات

وشيخنا الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة. ثم ذكر المحظور السادس وهو قتل صيد البر، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا مما يدل على أن تحريم صيد البر أنه محرم على المحرم، فلا يجوز له أن يصيده ولا يجوز له أن يصاد له، كما أنه لا يجوز أن يعين عليه لا بإشارة ولا بالتنبيه ولا بأمر من الأمور التي تكون فيها إعانة على قتله، لما جاء في حديث أبي قتادة أنه لما صاد ذلك الصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فهذا دليل على أنه مؤثر في الحكم، وأنهم لو أشاروا إليه أو أمروه بذلك لا منعهم من أكله، ولهذا لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. ولهذا قال العلماء: لو صاد الحلال الصيد لم يصده لهم فإنه يباح على الصحيح، من أقوال أهل العلم في أنه لم يصد للمحرم، وهذا الذي دل عليه حديث أبي قتادة. وأما إذا صيد للمحرم فإنه يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له حمار وحشي وهو محرم امتنع منه، فحمل العلماء امتناعه على أنه صيد من أجله. فأما إذا صاده الحلال غير المحرم ولم يكن هذا بأمر أو بتوجيه أو بإشارة من المحرم فإنه يأكل منه. ثم بين الله عز وجل أن من صاد صيد البر فإنه تجب عليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فهذا الصيد إن كان له مثيل من بهيمة الأنعام فإنه يقدر بمثله، وإن لم يكن له مثيل فإنه يقدر بطعام ويعطى كل مسكين مقدار نصف صاع، أو أنه يعدل ذلك بصيام يوم عن كل نصف صاع مما يعطى المساكين. فهو مخير، إذا كان هذا الصيد مما له مثل مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، وإن لم يكن له مثل فإنه مخير بين الإطعام والصيام، ويكون هذا كفارة صيد البر لمن صاده. ثم ذكر أن إيجاب الجزاء على المتعمد هو ظاهر الآية، وهي قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، وهذا يدل على أن الذي قتله عن غير تعمد مثل من إذا رمى بسهم فأصاب الصيد فإنه لا شيء عليه في ذلك لأنه لم يتعمد قتل الصيد. وذكر أن هذا هو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه حفظه الله: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله تعالى ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس وغرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه. وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله تعالى قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا، منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرط يتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. ثم ذكر المؤلف حفظه الله أن صيد الحرم أنه حرام على المحرم وعلى الحلال، لأن التحريم هنا متعلق بالحرم، والتحريم السابق متعلق بالإحرام. فالصيد صيد البر متعلق بالإحرام، يمنع منه المحرم ولا يمنع منه غيره. وأما صيد الحرم فإنه محرم على المحرم وعلى الحلال، وإنما حرم للحرم لوجوده في الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فدل على تحريم صيد الحرم في مكة. وكذلك ذكر الشيخ أيضا حرم المدينة وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه منع من أن يقتطع شجر المدينة وأن ينفر صيدها، قال: لا يقطع عضاؤها ولا يصاد صيدها. فالحرمان في مكة والمدينة وهما حدود الحرمين لا يجوز أن ينفر الصيد ولا أن يقتل بهما، ولا أيضا إذا فر الصيد من الحل إلى الحرم أن يقتل في الحرم. وقال العلماء: لا يجوز أيضا أن ينفر من الحرم حتى يخرج إلى الحل فيقتل، فلا يتعرض له إذا كان في الحرم بتنفير أو بغيره. وكذلك شجر مكة والمدينة فإنه يمنع قطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ورخص لهم في الإذخر لأنهم يحتاجون إليه، لما استثنى ذلك العباس بن عبد المطلب، قال: يا رسول الله إلا الإذخر، قال: إلا الإذخر، وما عدا ذلك فلا يجوز. وهذا فيما نبت بالطبيعة، أي بخلق الله عز وجل وبوجوده بحسب طبيعة الأعشاب التي هي مخلوقة لله عز وجل، ولم يقم الناس بغرسها. وأما ما غرسه الناس فإنه يجوز لهم أن يقتلعوه وأن يقطعوا منه ما شاءوا، كالنخيل إذا غرسوها وكالأشجار وكأنواع الخضار التي يغرسونها في الحرم، فلهم الاستفادة منها. وأما ما نبت يعني من غير سبب من المخلوق، وإنما جعله الله عز وجل كالأشجار التي تكون في الحرمين، فإنها لا يعضد هذا الشجر ولا يقتلع. وكذلك وذكر الشيخ أن الحكمة من ذلك أن الصيد لما منع أن يصاد في الحرم فإنه منع من أخذ العشب الذي هو سبب لقوته، فيتوفر له الأمن والقوت. وهذا من حكمة الله عز وجل أن هذا الحرم حتى الحيوانات فيه تكون آمنة وقوتها مكفول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يقتلع هذا الشجر أو أن يعضد. وكذلك اللقطة في مكة والمدينة فإنها لا تؤخذ إلا لمعرف. ووجه الشيخ إلى أنه يحسن أن تكون هناك مكاتب خاصة بحفظ هذه الودائع أو بحفظ هذه المفقودات، وهي موجودة يعني في المسجدين، ولكن يستحسن أن تنشط وأن يكون هناك إعلانات ظاهرة واضحة، وأيضا أن يحتفظ بهذه المفقودات فترة طويلة

والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول. والهدي وهو في الحقيقه فديه بدنه تنحر وتقسم على فقراء الحرم، واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا، والفديه فيه شاء. واما العمره فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمره وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاء. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية. ثم ذكر الشيخ حفظه الله المحذور الثامن والتاسع وهما الجماع والمباشرة. فالمحذور الثامن الجماع والتاسع المباشرة، وجمع بينهما الشيخ لأنهما متقاربان ولأن المباشرة مقدمة للجماع، ولهذا منع منها لأنها مفضية إلى الجماع. والدليل على هذين المحذورين قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو إتيان النساء أو مباشرتهن، فإن ذلك من الرفث الممنوع منه. وكذلك المجادلة ممنوعة في الحج لقول الله عز وجل فلا فسوق ولا جدال في الحج. ونبه الشيخ على أن المجادلة الممنوعة هي المجادلة التي تكون بالباطل أو تكون بغير حاجة أو تؤدي إلى خصومة وشحناء. وأما المجادلة بالتي هي أحسن التي أمر الله عز وجل بها في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإن هذا مما أمر الله عز وجل به وفيه استظهار للعلم وإزالة الشبه، فلا بأس بذلك. ثم ذكر الشيخ الفدية لمن وقع في الجماع، وهذا الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان بعد التحلل قبل التحلل الأول فإنه يوجب الفدية وهي بدنة ويفسد به الحج ويلزم قضاؤه من العام القادم. وهذا لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كما جاء في هذا الأثر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما جاءه ذلك السائل أرشده إلى ابن عمر ثم أرشده إلى ابن عباس، واتفق على أن هذا المجامع فسد حجه وأمراه بالفدية ببدنه وأن يتم حجه الفاسد ثم يقضيه. ثم أيضا أقر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ابن عمر وابن عباس، فكان هذا مما يدل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج وفيه شاة، فهو مخفف من جهة عدم إفساده، ومن جهة الفدية فهي شاة، ولأن التحلل الأول له أثر في هذا الأمر، لأنه ليس كالإحرام الكامل التام، فإن الذي قبل التحلل الأول إحرام تام، وهذا إحرام من وجه وهو أنه يباح له كل شيء إلا النساء. وأما تفريق بعض الفقهاء ما قبل الوقوف من عرفة وما بعده فهذا ليس له وجه صحيح، لأنه لا أثر للجماع إن حصل قبل عرفة أو بعد عرفة، وإنما أثر ذلك إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده. وأما إذا حصل هذا في العمرة فإنه لا يفسد فإنه إن وقع قبل السعي كأن يقع بعد الطواف أو قبل السعي فإنه يفسد العمرة وعلى المجامع شاه. وأما إذا وقع بعد الانتهاء من الطواف والسعي فهو بمنزلة التحلل الأول فإنه لا يفسد هذه العمرة وفيه شاه. هذه هي الفدية المعتبرة في الجماع. وأما المباشرة فإنه محظور ولكنه لا يفسد الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن فيه بدنة إذا كان وقع قبل التحلل الأول، وفيه شاه إذا كان بعد ذلك، كذلك إذا وقع في العمرة. وهذا المحظور وهو الجماع قال العلماء هو المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج إذا وقع، بخلاف غيره من المحظورات، فإن الجماع يفسد به الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، ويترتب عليه عدة أمور: أولا أن هذا الحج فاسد، والأمر الثاني أن يقضي هذا الحج الفاسد، والأمر الثالث أنه عليه بدنة، والأمر الرابع أنه عليه القضاء من العام القادم. والمرأة إن كانت مطاوعة لزوجها فحكمها حكمه فيما ذكرنا، وإن كانت مكره فقال العلماء أنه ليس عليها شيء، ومنهم من قال إن الجماع يستوي فيها الإكراه وغيره، والله عز وجل أعلم. ولكن المطاوعة متفق على أنها لها حكم الرجل الذي جامع لأنها مطاوعة لزوجها ومشاركة له في ذلك. نعم. قال المصنف حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. نعم. هذا هو وصف الشيخ حفظه الله لأعمال العمرة والحج على وجه الإجمال، ثم شرع بعد ذلك في التفصيل. وذلك أن العمرة وكذا الحج لمن أرادهما من الآفاق وهم غير أهل مكة فإنه يحرم بعمرته وحجه من الميقات، ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجا. والأنساك في الحج ثلاثة: تمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يلبي بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي بالعمرة مستقلة، ثم بعد أن يفرغ منها يلبي بالحج من مكة، هذا هو التمتع. وأما القران هو أن يدخل أعمال الحج على العمرة، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجا وعمرة، أو يقول اللهم إني نويت الحج والعمرة، فيدخل أعمال الحج على العمرة. والمفرد هو أن يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا أو اللهم إني نويت الحج. وعمل المفرد هو عمل القارن، في أن كل منهما يذهبان إلى مكة ثم يطوف طواف القدوم، كل من المفرد والقارن يطوف طواف القدوم، ثم بعد ذلك لهما أن يسعيا للحج، ولهما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. ولكن كل من المفرد والقارن يجب عليهما البقاء على الإحرام، ولا يتحللان كالمتمتع، فإن بعض القارنين والمفردين إذا رأى الناس تحللوا تحلل، فالقارن من أراد القران لا يتحلل لأنه أدخل حجه على عمرته، والحاج لا يتحلل إلا بعد رمي الجمرة يوم النحر، وكذلك المفرد لا يتحلل. وأما المتمتع فهذا الذي أتى بعمرة مستقلة عن الحج فهو يطوف لها ويسعى ثم بعد ذلك يقصر ويتحلل من عمرته الحل الكامل، وثم بعد ذلك يشرع للحجاج جميعا بأصحاب الأنساك الثلاثة أن يخرجوا من مكة إلى منى. أما المتمتع الذي تحلل فإنه يهل بالحج من مكة من مكانه الذي هو فيه، يهل بالحج من مكة من مكانه الذي هو فيه، ويصعد الحجاج جميعا. إذا قدرنا أن أحدهم أن أحد الحجاج قارن والآخر مفرد والآخر متمتع يخرجون جميعا إلى منى ويستوون في هذا النسك وهو الصعود إلى منى اليوم الثامن. والسنة أن يدركوا الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، وكذلك المبيت في منى تلك الليلة. وهذا اليوم يسمى يوم التروية لأنهم كانوا قديما يستعدون للوقوف بعرفة بسقي المياه وبحملها فسمي يوم التروية. ثم بعد ذلك يذهب الحجاج جميعا إلى عرفة ويشتركون في هذه الأعمال، ثم بعد ذلك يتوجه الحجاج جميعا إلى عرفة. والسنة أن يكون خروجهم بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع ويتأكد الوقوف بعد الزوال، ومن وصل إلى عرفة قبل ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة ثم بعد ذلك دخل عرفة بعد الزوال وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس، ويتأكد الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس. والوقوف بعرفة لمن وقف في النهار يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، وينبغي الحذر من الخروج قبل غروب الشمس، كما ينبغي التنبه إلى أن بعض الحجاج أول ما يصل أو يرى يعني بعض الحجاج قد نزلوا قريبا من عرفة يخيم في المكان الذي ينتهي إليه ويرى الناس فيه، وقد يكون هذا خارج عرفة. فإن الكثير من الحجاج في السنوات الماضية ينبهون على الدخول إلى عرفة ويبقون في عرنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه على أن الوقوف يكون بعرفة، قال وقفت هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، وينبغي التنبه لهذا الأمر. وهذا الحج يفسد ولا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، وبعض الناس لربما أتى من بلدان بعيدة ولم يبق بينه وبين عرفة إلا أمتار فلا يدخل عرفة فيخسر يعني حجه، فعليهم أن يتنبهوا لهذا. وإذا وجهوا من أهل العلم أن يتوجه ويقبل التوجيه، لأن بعض الناس يعني كأن فيهم نوع عناد ويظن أن الناس يعني كأنهم خصوم لهم، والمسلم يحرص على إخوانه ويحب لهم الخير ويحب أن يكمل عملهم، فإذا ما وجدوا من أهل العلم من يوجههم عليهم من يأخذوا بتوجيهات أهل العلم. ثم بعد ذلك يدفع الحجاج جميعا من عرفة بعد غروب الشمس. السنة أن يخرجوا بسكينة ووقار ويذكروا الله ويلبوا ويحمد الله عز وجل على أن وفقهم لأداء هذا النسك، ثم يذهبون إلى مزدلفة. والسنة أن لا يصلى المغرب ولا العشاء إلا في مزدلفة عندما يصلون إليها، ويبادرون إلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد ذلك إذا صلوا المغرب لا بأس أن يحطوا رحالهم ثم يصلوا العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبيت الحجاج جميعا في مزدلفة إلى طلوع الفجر، والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وكبار السن والمرضى، فكل من كان كذلك فإنه يرخص له، ولكن يكون هذا بعد مغيب القمر بعد منتصف الليل. وأما من عدا ذلك فيجب عليهم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم بعد أدائهم لصلاة الفجر يقبلوا على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل ويتضرعوا، وهذه من المواطن العظيمة التي يدعى فيها ويلح المسلم والحاج على ربه في هذا الموطن إلى قبيل غروب الشمس، ثم بعد ذلك السنة أن يدفع من مزدلفة قبيل غروب الشمس إلى منى، والسنة أن يأخذ 7 حصيات من الطريق ليبادروا إلى رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وهذا هو أول رمي الجمار، وهو رمي جمرة العقبة فقط دون الجمرتين الأوليين، يرميهما 7 حصيات. ثم بعد ذلك يحلق الحجاج ويتحلل تحلل الأول برميه لجمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير، وبهذا يكونون قد تحللوا التحلل الأول، وجميع الحجاج مستوون في هذه الأعمال جميعا. ثم بعد ذلك المتمتع يبقى عليه طواف الإفاضة، وكذلك القارن والمفرد كل منهما يلزمهما طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يكون بعد الإفاضة من عرفة، وسمي طواف الإفاضة لإفاضة الناس من عرفة، فهذا ركن من أركان الحج. لكن القارن والمفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم لا يسعيان بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فإنه يسعى لحجه لأن سعيه الأول لعمرته. فإذا سعى المتمتع وطاف كل من القارن والمفرد، وإذا لم يسعيا فيسعيان بعد طواف الإفاضة، يكون جميع الحجاج قد تحللوا التحلل الأكبر، ويباح لهم كل شيء حرم عليهم حتى النساء. ثم بعد ذلك يرجع إلى منى، ويكون هذا في اليوم العاشر، ولو أنه أخر الطواف إلى الليل من ليلة 11 لا بأس، لكن يحرصوا على إذا فرغوا من طوافهم أن يرجعوا إلى منى، لأن مبيت تلك الليلة وهي ليلة 11 واجبة في منى على جميع الحجاج. ثم يستقبلون اليوم 11 ولا يرمون الجمار إلا بعد الزوال، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا زالت الشمس، وزوال الشمس هو توسطها ثم ميلها إلى جهة الغروب، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وقت دخول الظهر. ثم بعد ذلك يقومون برمي الجمار، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي الجمر الصغرى 7 حصيات، ثم يتقدم ويأخذ عن يمينه ويدعو، ثم يرمي الوسطى ويتقدم ويأخذ عن شماله ويدعو، ويطيل من رمى الجمرة الصغرى والوسطى الدعاء في هذين الموطنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقدر ما يقرأ الرجل سورة البقرة، وإن شق على الرجل أو المرأة فإنه لا بأس بالدعاء، ولكن ينبغي على أقل تقدير أن يحرص على جنس الدعاء ولو كان قليلا فيحرص عليه. ثم بعد ذلك ترمى جمرة العقبة 7 حصيات، ولا يوقف للدعاء عندها، وإنما يرجع الحجاج إلى مخيماتهم، ثم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة 12، وينتظروا إلى الزوال، ثم يرمون الجمرات كما رموا في اليوم 11. ثم من أراد التعجل يخرج بعد رمي الجمرات في اليوم 12 ولا يرمي عن اليوم 13 كما يفعل البعض، وإنما يرمي عن اليوم 12 فقط. ثم بعد ذلك من أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، قال العلماء: من أدركه الغروب لم يتعجل في يومه وإنما تعجل في الليل. ثم بعد ذلك لا بأس أن يبقى في مكة، لأن بعض الحجاج يظن لا بد أن يخرج من مكة تلك الليلة، لا بأس أن يبقى في مكة ولو بقي شهرا لا بأس، وإنما التعجل هو في الخروج من منى. ثم لا يبادر إلى طواف الوداع، وإنما يؤخر هذا الطواف إلى وقت خروجه قبيل الخروج، فإذا أراد أن يغادر واستعد للسفر يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يخرج. وأما ما يفعله بعض الحجاج أنه يبادر إلى طواف الوداع بعد خروجه من منى ثم يبقى 2 و3 يشتري الأغراض والهدايا، فهذا خطأ ويجب عليه أن يعيد طواف الوداع. وأما الذين بقوا في منى وباتوا تلك الليلة ليلة 13 فإن هذا أفضل في حقهم، ثم يرمون الجمرات أيضا في اليوم 13 بعد الزوال، ثم بعد ذلك يرجعوا إلى مكة ولم يبق عليهم إلا طواف الوداع كما ذكرنا في حق المتعجل. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.